لشعب الإيمان علما وعملا، تفاوتهم في تكميل شعب الإيمان علما وعملا، تفاوتهم في تكميل شعب الإيمان علما وعملا. ومراتب أهل الإيمان في الجملة ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه، والمرتبة الثانية مرتبة المقتصد، والمرتبة الثالثة مرتبة السابق بالخيرات. وهذه المراتب أهلها أيضا متفاوتون، فإن من الظالمين لأنفسهم منهم من هو أقرب للكفر منه إلى الإيمان، ومنهم من يكون قريبا من مرتبة المقتصد، ومنهم بين ذلك. وكذلك المقتصدون منهم من يكون قريبا من مرتبة الظالم لنفسه، ومنهم من يكون قريبا من مرتبة السابق بالخيرات، ومنهم بين ذلك. وكذلك السابقون بالخيرات منهم من يكون قريبا من مرتبة المقتصدين، ومنهم من يكون قريبا من مرتبة الأنبياء والمرسلين، ومنهم من يكون بين ذلك. هذه الآية تشتمل على ألفاظ لا بد من فهمها لكي يتضح المراد. ثم أورثنا، ما هو الميراث؟ ثم أورثنا الكتاب، وما المراد بالكتاب؟ الذين اصطفينا، ما المراد بالذين اصطفاهم الله في هذه الآية؟ الميراث كما تعلمون هو انتقال الشيء من سابق إلى لاحق، انتقال الشيء من سابق إلى لاحق، فيكون المتأخر قد ورث هذا الشيء، أي انتقل إليه بعد أن كان عند سلفه. فما هو الكتاب الذي انتقل بهذه الطريقة بالميراث، ورثه المتأخرون؟ ومن هم الذين ورثوا الكتاب؟ استشكل المفسرون ذلك، فإن قيل أنه القرآن، أن الكتاب المراد به القرآن، قيل إذن هل كان القرآن عند سابق لهذه الأمة؟ ثم أورثنا الكتاب، هل ورثته أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن أمة سابقة؟ فذهب المفسرون مذاهب شتى، إلا أن الذي رجحه جمع من المفسرين أن المراد بالكتاب، أن المراد بالذين ورثوا الكتاب هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المراد بالكتاب هو جنس الكتاب وليس كتابا معينا، إنما الوحي وجنس الكتب هو الذي ورثته، وختم إنزال الكتب على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فورثوا الكتاب أي الجنس، جنس الكتب والوحي والعلم الذي تشتمل عليه كتب الله. ولأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة وجامع لكل ما فيها من البيان، فهو قد هيمن عليها واشتمل على بيان دين الله عز وجل أتم بيان. هذا بالنسبة للكتاب. والذين اصطفينا من عبادنا اختلف أيضا فيهم، ولكن الراجح الذي رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله وابن كثير وجمع من العلماء كالإمام أبي العباس ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الذي نتعلم على من كتابه السعدي وغيرهم، رجحوا أن المراد هم الموحدون المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الموحدون من هذه الأمة هم الذين اصطفاهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصطفي مشركا، اصطفاهم الله للإيمان واصطفاهم الله للجنة، فالله سبحانه وتعالى لا يصطفي مشركا، إذن هم الموحدون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء المصطفين ينقسمون في الجملة إلى ثلاثة أقسام: فمنهم أي من الذين اصطفاهم الله ظالم لنفسه أي من أهل الإيمان، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية مبينا الأمور التي اشترك فيها أهل هذه المراتب الثلاث، اشتركوا في أمور وافترقوا في أمور، فالأمور التي اشتركوا فيها هي أساس الاصطفاء، هي أساس الاصطفاء، لأنهم اشتركوا أولا فيما دلت عليه الآية، كأن الله اصطفاهم. فالاصطفاء إذن مبني على أمور ويلزم منه أمور، ثم افترقوا في أشياء تميزوا بها وتفاوتوا في منازلهم بسببها. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان وفي اختيار الله لهم لولايته من بين الخليقة، وفي أنه من عليهم بالكتاب، وفي دخول الجنة. اشتركوا في هذه الأمور الثلاثة: أن الجميع قد جاء بأصل الإيمان صحيحا، وأن الجميع عندهم ميراث الكتاب، وأن الجميع اصطفاهم الله لولايته، وأنهم سيدخلون الجنة. هذه الأمور الأربعة اشتركوا في أصلها، في أصلها، في أصل الإيمان، وفي أصل الولاية، وفي أصل ميراث الكتاب، وفي أصل دخول الجنة، أي أن الجميع سيدخل الجنة. وافترقوا في أمور، الأمور التي افترقوا فيها هي هذه الأربع أيضا، فإنهم افترقوا في تكميل الإيمان، اشتركوا في أصله وافترقوا وتفاوتوا في تكميله، واشتركوا في أصل ميراث الكتاب واختلفوا وتفاوتوا في نصيبهم من ميراث الكتاب. يعني أن بعضهم عنده إيمان بالكتاب ويحفظ شيئا منه ويعرف تفسير شيء منه، يحفظ الفاتحة وبعض السور التي يصلي بها في الصلاة، ويؤمن بالكتاب ويقر أن هذا أن المصحف أن ما في المصحف هو كلام الله. ومنهم من حفظ جزءا كبيرا منه وتعلم، ومنهم من حفظه وتعلمه، ومنهم من حفظه وعمل به وعلمه، فهم إذن متفاوتون في ميراث الكتاب، في حظهم من ميراث الكتاب، ومتفاوتون في الولاية أيضا، فإن كل منهم معه من ولاية الله على قدر ما معه من الإيمان، فكل معه من ولاية الله على قدر حظه أو على قدر ما معه من الإيمان، كما قيل: كلما كان قدمه في الإيمان أرسخ كان حظه من الولاية أوفر من ولاية الله تعالى. فهم إذا متفاوتون أيضا في نصيبهم من ولاية الله عز وجل، وأيضا متفاوتون في دخول الجنة، فمنهم من يدخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا عقاب، ومنهم من يدخلها بعد حساب يسير هو العرض، ومنهم من يدخلها بعد أن يحبس ما شاء الله أن يحبس، ومنهم من يدخلها بعد أن يحبو على الصراط مدة لا يعلمها إلا الله ثم ينجو ثم يطهر ويدخل الجنة، ومنهم من يدخلها بعد أن يعذب ويكردس في النار ويبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، ثم يخرج منها ويطهر في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. إذن الجميع سيدخل الجنة، لكنهم متفاوتون في دخول الجنة، وأيضا متفاوتون في منازلهم ونعيمهم في الجنة. إذن أهل هذه المراتب اشتركوا في أصل الإيمان، وفي أصل الولاية، وفي أصل ميراث الكتاب، وفي دخول الجنة، وتفاوتوا أيضا في هذه الأمور، تفاوتوا في تكميل الإيمان، وفي حظهم من ميراث الكتاب، وفي حظهم من ولاية الله، وفي دخولهم الجنة ومنازلهم فيها. تبين لنا أنهم مشتركون في أصل الإيمان، بمعنى أن من جاء بأصل الإيمان صحيحا كان من هؤلاء. إذا هو لم ينقض إيمانه بشيء من نواقض الإسلام، فإن بقي له أصل إيمانه صحيحا وجاء به صحيحا فإنه يكون في مرتبة من هذه المراتب، إما أن يكون ظالما لنفسه، أو يكون مقتصدا، أو يكون سابقا إلى الخيرات. إذن فلا بد أن نقف وقفة ولو يسيرة مع أصل الإيمان، وإن كنا قد تكلمنا عنه، إلا أنه مهم جدا، وإن كان لا يكفي، لا يكفي أن يأتي الإنسان بأصل الإيمان ويكتفي بذلك، بل هو الخطوة الأولى. يمثله بعض أهل العلم بشروط القبول للجامعة مثلا، فإنه لا بد أن يجتاز أشياء ويأتي بأشياء إذا كملها ونجح في اختبار القبول قيد طالبا واعتبر بذلك طالب، وهذه خطوة مهمة بالنسبة له، لكن لا يمكنه أبدا أن يبقى على هذه الخطوة ويكتفي بها ويقول أنا أصبحت الآن طالب. لا بد له من أشياء كثيرة لكي يتحصل على العلم ويتحصل على الشهادة. فأصل الإيمان مهم، به يدخل في الإسلام وبه يقبل منه العمل إذا عمله، لكنه لا يوجب له رسوخا في الإيمان ولا سلامة ولا أمن ما لم يكمل إيمانه بتكميل الإيمان القلبي الأركان الستة، ثم يكمل بقية شعب الإيمان والإيمان العملي أركان الإيمان أركان الإسلام الخمسة، ثم سائر الواجبات، ثم يتجاوز ذلك إلى المستحبات فيترقى في مراتب الإيمان. أصل الإيمان كما تقدم يرتكز على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الكلمة يدخل بها الإنسان في الإسلام، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار. وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب، لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما أخبر عن الله. شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن الخطوة الأولى، الإيمان الذي ينتقل به من الكفر إلى الإسلام أو يعتبر به مسلما، وأنه لا بد من النطق بالشهادتين، ولا بد من أن يكون عالما بهما معتقدا لما دلت عليه، عازما على أن يعمل بموجبه، محبا للمشهود لهما ومحبا للدين الذي دلت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه أقل ما يلزم للدخول في الإسلام، فهو إذا جاء بهذه الخطوة أصبح معه إيمان، إيمان بالشهادتين. هذا الإيمان هو أصل الإيمان، هذا الإيمان الذي دخل به في الإسلام هو أصل الإيمان. فينعقد أصل الإيمان بأمور: الأول النطق بالشهادتين، لا بد أن ينطق بهما بلسانه، لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باللغة العربية، إلا إذا منع من ذلك مانع كعجمة شديدة أو آفة في لسانه أو غير ذلك. أما إذا كان يستطيع أن ينطق بهما فلا بد من ذلك. الثاني أن يعلم ماذا معناهما، ماذا تعني لا إله إلا الله، وأن يكون عالما بالمشهود له وهو الله كما تقدم معنا، معرفة مجملة ولكنها صحيحة كافية أن يميز بها ربه ومعبوده الإله الحق عن الآلهة الباطلة وسائر الموجودات، ويعرف مدلول الكلمة لا إله إلا الله، ويعرف أيضا المشهود له في شهادة أن محمد رسول الله وهو محمد بن عبد الله، ويعرف أنه بشر أوحي إليه خصه الله بالرسالة وما يلزم لها، لكنه ليس له شيء من الألوهية أو الربوبية، ويعرف معنى رسول الله وأن الله أرسله برسالة هي الإسلام، وأنه يجب عليه أن يعبد الله بهذه الرسالة. فإذا عرف معناهما وعرف المشهود لهما يبقى عليه أن يحب الله ورسوله وأن يحب هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الحب. ثم عليه أمر آخر مهم، وهو أن يعقد العزم على العمل بموجبهما، أن يعزم. علم أن لا إله إلا الله تدل على الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، فيعزم على أن يتبرأ من الطاغوت وأن يتركه وأن يتجافى عنه. وعلم أنها تدل على أن الله وحده هو الإله الحق وهو المستحق للعبادة وحده، فيعزم على أن يعبد الله لا يشرك به شيئا. وعلم أن محمد رسول الله تدل على أنه يجب عليه أن يعبد الله بهذه الرسالة التي جاء بها وأن يتأسى به، فيعزم على أن يعبد الله مقتديا برسول الله بالرسالة والدين الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عزم على ذلك أصبح الآن مؤمنا موحدا قد جاء بأصل الإيمان. ثم بعد ذلك هو مطالب بتكميل إيمانه بالإتيان بشعب الإيمان الأخرى التي ورد بيانها في الكتاب والسنة، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. إذا عرفنا هذه الأمور نبدأ بالتعرف على هذه المراتب حسب ورودها في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. من هو الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه هو الذي جاء بأصل الإيمان صحيحا، دخل في الإسلام دخولا صحيحا، هو الذي، هذا تعريفه، هو الذي جاء بأصل الإيمان صحيحا وأدى الصلاة، لكي نخرج من الخلاف، وأدى الصلاة، لا نقول أقام الصلاة ولكن أداها، يصلي لم يترك الصلاة، هو الذي جاء بأصل الإيمان صحيحا وأدى الصلاة، ثم ظلم نفسه بأن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ومات وهو مصر على بعض الكبائر، ومات وهو مصر على بعض الكبائر، ولم تبلغ معصيته أو كبيرته الكفر، الخروج من الإسلام. أعيد عليكم هذا التعريف: الظالم لنفسه هو الذي جاء بأصل الإيمان صحيحا وأدى الصلاة، ثم ظلم نفسه بأن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ومات وهو مصر على بعض الكبائر، ولم تبلغ معصيته أو كبيرته الكفر. إذن هو من الموحدين، جاء بأصل الإيمان صحيحا ويصلي لم يترك الصلاة، لكنه اقترف كبائر الذنوب بأن ترك بعض الفرائض أو فعل بعض الفواحش والمنكرات وأصر عليها، ومات وهو مصر على بعض الكبائر. ما هي أسماء أهل هذه المرتبة؟ أسماء أهل هذه المرتبة كما في الآية: الظالم لنفسه من المسلمين، المسلم الظالم لنفسه. ومن أسمائهم مرتكب الكبيرة أو أهل الكبائر، ومن أسمائهم الفاسق الملي، الفاسق الملي، يعني يسميهم بعض أهل العلم الفاسق الملي، يعني الذي فسق وخرج عن مقتضى الإيمان لكنه ما زال في الملة، لم يخرج من الملة من الإسلام، فقالوا الفاسق الملي. هذه أسماؤهم. ما هي طبيعة إيمان هؤلاء؟ هذا أمر مهم جدا أن نعرف طبيعة إيمانهم. وقد صور إيمانهم وما عندهم من الإيمان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، كتاب الإيمان. لكن قبل أن نقرأ كلامه نذكر يعني خلاصة للتعريف بما عند هؤلاء. هؤلاء عندهم إيمان مجمل، أهل هذه المرتبة عندهم من الإيمان المجمل ما كانوا به مسلمين، إن ماتوا عليه دخلوا الجنة، لكن لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، وليس عندهم من المعرفة بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبدينه ما يوجب لهم رسوخ الإيمان وقوة اليقين الذي يحصنهم ضد الشبهات المضللة ويخمد الشهوات المحرمة، إلا أن يشاء الله لهم ذلك ويهيئ لهم أسبابه. ما معنى الإيمان المجمل؟ الإيمان المجمل هو الإيمان القائم على علم مجمل، والعلم المجمل هو معرفة أو علم صحيح بالشيء لكنه قليل، معرفة ضعيفة ليست مفصلة. فإذا قيل مجمل هنا يعني ليس مفصل، فالإيمان لا يكون إلا بالعلم، وكلما تعلم تفاصيل الأركان الستة وأقر بذلك وآمن به ازداد إيمانه، وإذا تعلم أيضا الأعمال وكيف يؤديها وأداها على موجب ذلك العلم زاد إيمانه. فالإيمان إذن لا بد فيه من علم، فإن كان العلم مفصلا كان إيمانه راسخا مفصلا، وإن كان علمه مجمل ضعيف لكنه صحيح أصبح إيمانه مجملا. ونضرب لذلك مثال، لو قلنا لأي واحد منا هل تعرف مثلا الكهرباء، فإنك ستجد عند الجميع معلومات كثيرة عن الكهرباء وهي معلومات صحيحة، لكن لو قارنا هذه المعلومات بمعلومات شخص درس الكهرباء في الكلية وتخرج فيها ثم درس الماجستير مثلا، فكيف تكون معلوماتنا عند معلوماته؟ تكون معلوماتنا صحيحة لكنها مجملة، نعرف الأشياء الظاهرة والخطوط العريضة لهذا الأمر، أما هو فيعرف أشياء دقيقة مفصلة. فعلمه بالكهرباء مفصل وعلمنا صحيح ولكنه مجمل. ولو قارنا معلومات هذا الذي تخرج وعنده الماجستير مثلا في الكهرباء مع خبير أخذ الدكتوراه ثم عمل في هذا المجال 30 سنة حتى أصبح يخطط لصناعة المولدات، فكيف تكون معلومات هذا عند ذاك؟ تكون معلومات الأخير وهو الخبير أكثر تفصيلا وفوق كل ذي علم عليم. وكلما زاد العلم زاد الإيمان، إذن معرفة الله أيضا تكون مفصلة وتكون مجملة، ومعرفة الدين تكون مفصلة وتكون مجملة، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما تعلم وعرف أسماء الله وصفاته وأدلة ذلك وبراهينه وتفكر في ملكوت الله ازداد علمه تفصيلا وازداد إيمانه يقينا ورسوخا. وكذلك إذا تعلم الدين وعرف محاسنه، إذن فالإيمان يكون مجملا ويكون مفصلا. أول شيء عند هؤلاء يبين طبيعة إيمان هؤلاء وهم الظالمون لأنفسهم هو أن إيمانهم مجمل، ظلموا أنفسهم بأنهم لم يتعلموا العلم، لم يتعلموا الكتاب والسنة، فبقوا عندهم علم مجمل ضعيف، وإيمانهم بالتالي سيبقى مجملا ضعيفا لكنه صحيح دخلوا به في الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهم مسلمون وعندهم إيمان مجمل. هل الكافر إذا جاء بأصل الإيمان ونطق بالشهادتين انتقل الآن من كل ضلال كان فيه إلى الهدى وعرف كل شيء في الإسلام وأصبح راسخ الإسلام الدين وراسخ الإيمان؟ لا، هو دخل الآن وأصبح مسلم، عنده إيمان مجمل، وهو يصلي وهو يصوم لكنه ما لم يتعلم سيبقى إيمانه مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم، حقيقة الإيمان يعني الإيمان الكامل الإيمان الراسخ، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل لهم شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. طريقه هو التعلم، التعلم والعمل بالعلم، والعلم كما تعلمون يأتي شيئا فشيئا، لا يولد الإنسان عالما ولا يكون عالما بمجرد الإتيان بأصل الإيمان والإقرار بالشهادتين، إنما يكون عالما إذا جلس في هذه المجالس التي أكرمنا الله وإياكم بها، ونسأله الثبات وأن ينفعنا بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. يجلس في هذه المجالس ويتعلم، وإذا تعلم اعتقد وعمل فهو إذن يتقرب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فبالعلم والعمل به يستنير القلب ويصلح العمل ويزداد الإيمان ويزداد الإنسان قربا من الرحمن. ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل لهم شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، يعني يكون عندهم إيمان لا يجب لهم اليقين ولا يحملهم على الجهاد في سبيل الله وفي نصرة دين الله وطلب العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله من الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد في سبيل الله، وقتال الأعداء لإعلاء كلمة الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. فكل عمل ينصر به دين الله ويدافع به عن دين الله هو من الجهاد، فهذا لا يقوم به إلا أهل الإيمان الراسخ القوي. وإذا كان الإيمان ضعيفا أول ما يلحظ على المسلم أنه يجبن عن هذه الأمور، ليس عنده من قوة الإيمان ما يدفعه إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. لماذا؟ لأن إيمانهم لم يؤسس على علم راسخ وبراهين، ولم يترقى إلى مراتب الكمال فيكون إيمانا راسخا قويا. ثم يقول شيخ الإسلام: وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، يعني أن عندهم إيمان صحيح، ليسوا بمنافقين، هم صادقون في إيمانهم، لكن هذا الإيمان ضعيف، والعلم المؤسس عليه الإيمان ضعيف، هذا السبب، ليسوا كفار وليسوا بمنافقين، ولكن إيمانهم ضعيف مجمل، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. إذن أيضا حبهم ضعيف، لأن مصداق الحب القوي لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الاتباع، وهو الحماس والقوة في دين الله عز وجل. ثم يقول: وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، يعني هؤلاء الذين جاءوا بالإيمان صحيحا، جاءوا بأصل الإيمان صحيحا ويصلون ويصومون، لكنهم لم يتعلموا العلم ولم يسلكوا طريق زيادة الإيمان، هؤلاء إن ماتوا من قريب قبل أن يمتحنوا وقبل أن تعرض لهم الشبهات والشهوات والفتن، إن ماتوا من قريب ماتوا على إيمان صحيح يدخلون به الجنة، لكن تكون منزلتهم أقل. ولكن إن عاشوا وامتد بهم العمر فلا بد أن تجري عليهم سنة الله تعالى من الابتلاء والامتحان، كما قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، والأحاديث في ذلك وأقوال السلف وسيرة المرسلين وقصصهم تدل على أنه الامتحان لا بد منه، وأن الناس سيبتلون الأمثل فالأمثل، ويزاد في ابتلائهم على قدر صلبهم في دين الله وقوة إيمانهم. إذن إن عاشوا فلا بد من الفتن ولا بد من الابتلاء، فيكونون عند ذلك على خطر. لذلك قال شيخ الإسلام: ولو شككوا لشكوا. وسيزيد هذا المعنى إيضاحا بقوله: وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع النفاق. معنى ذلك أنهم إذا جاءتهم الفتن والابتلاءات فإنهم سينقسمون إلى قسمين في الجملة: قسم منهم سوف ينتبه ويدرك الخطر ويأخذه الخوف فيلجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء الراسخين، ويتعلم العلم ويتعلم ما به تكشف عنه الغمة وتزال عنه الشبهة، ويلجأ إلى الله بالدعاء والضراعة، ويصلح ما اختل من دينه ويلتزم بإيمانه. فهذا الآن ثبت عند الفتنة ونجح عند الابتلاء وترقى في إيمانه وانتقل من الظالمين لأنفسهم إلى المقتصدين. وقسم منهم سوف بضعف إيمانه وبصيرته سوف يميل مع الشهوات وينخدع بالشبهات، وتدخل الفتن والأهواء إلى قلبه فيكون في طريقه إلى الزيغ، نعوذ بالله، إلى النفاق، وقد يصل به الأمر إلى الردة. قسم ثالث هو الذي يبقى متبلبل، لا يكون عنده نفاق وردة واضحة، ولم يسلك طريق العلم لينقذ نفسه ويحمي نفسه بالإيمان واللجوء إلى الله عز وجل والفرار إليه، فيبقى متذبذبا في قلبه شكوك كامنة وتساؤلات محيرة، هي أول أو بداية النفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم يقول شيخ الإسلام: فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه، أي على أصل الإيمان وما عندهم من العمل، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. ثم قال: وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا، أي في زمانه رحمه الله، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. هذه أكبر المحن على أهل الإسلام، أن يحكم المسلمون بعدو كافر يسيطر عليهم ويحكمهم بغير دين الله عز وجل. لذلك قال المسلمون أو أرشد الله المسلمين في سورة الممتحنة بعد أن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأرشدهم إلى الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، وأن يكون في قلوبهم عداوة وبغض للكافرين. فإذا كان هذا الحال فأشد شيء أن يكون هذا العدو غالبا على المسلم، قاهرا له، مظهرا لشعائر الجاهلية، كابتا لشعائر الإسلام. لذلك أرشدهم الله في آخر السياق لأن يقولوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فإذا كان العدو غالبا هذه من أعظم الفتن، عندها ينجم النفاق ويكثر التحلل من الإسلام ويجر الناس بهذا الوضع الخبيث إلى الشهوات وتنتشر بينهم الشبهات فينافق الكثير ويصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، ولا يثبت إلا أهل العزم والصدق والقوة. هذه من أعظم الفتن، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من ذلك، وأن يخلص المسلمين في كل مكان من كيد أعدائهم. يقول: وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. يعني أن سبب ذلك أن هؤلاء الناس لم يعتنوا بإيمانهم ولم يكملوه وأعرضوا عنه واشتغلوا عن تكميل الإيمان وعن العلم والعمل باللهو واللعب، انصرفوا عن العلم، فعاقبهم الله بأن أظهر لهم هذه الفتن الكبيرة فضعفوا ومالوا معها بسبب ضعف إيمانهم. هذا يبين طبيعة إيمان الظالمين لأنفسهم وأنهم على خطر عظيم في الدنيا والآخرة، ويبين أهمية العناية بالإيمان بتعلمه وتكميله. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة. ولهذا يكثر من هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحرمات. إذا كان الوضع قويا والحكومة قوية آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، فإن الناس يكونون على خير، يصلون ويصومون والمنكرات مقموعة صعب طريقها، فالناس على خير. ولكن إذا ضعف الأمر وحصلت البلبلة أو اختل الأمن وظهر أهل المنكرات وكثروا أو كان العدو غالبا، فعندها تكون الفتنة والمحنة ويأتي أهمية الرسوخ في الإيمان. هذه طبيعة إيمان هؤلاء، لذلك يكثر من هؤلاء فعل الكبائر المحرمات وترك الفرائض لضعف إيمانهم، ولأنهم لم يتعلموا ولم يكملوا شعب الإيمان. طيب، ما هو حكم هؤلاء وحالهم في الدنيا؟ هؤلاء الذين إيمانهم مجمل ضعيف ولم يتعلموا العلم ولم يجاهدوا أنفسهم في تكميل شعب الإيمان وعندهم معاصي وكبائر، ما هي حالهم في الدنيا؟ هل هم كفار؟ لا، في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين. هؤلاء في عداد المسلمين تجري عليهم أحكامهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، لكنهم على خطر في الدنيا والآخرة، لكنهم على خطر في الدنيا والآخرة. انتبه، هم الآن مسلمون عندهم إيمان، ليسوا بكفار ولا منافقين، ومع ذلك هم على خطر عظيم، والخطر من الله عز وجل. العقوبات، هذه الأخطاء أهم أخطاء الأخطار التي قد تعترض لهم وتجري عليهم في الدنيا أمران: الأول الفتنة في الدين، هم على خطر في الدنيا من أمرين. الأمر الأول الفتنة في الدين، وذلك بأن تتسلط عليهم شياطين الإنس والجن بسبب ظلمهم فتستجرهم بالشهوات والشبهات إلى الكفر أو النفاق. هم على خطر من الفتنة في الدين بسبب ضعف بصيرتهم لأنهم لم يتعلموا، وضعف إيمانهم لأنهم لم يكملوا، فيسهل على الشياطين التسلط عليهم وإغوائهم فتستجرهم إلى أن توقعهم في النفاق أو الردة نعوذ بالله. هذا الخطر الأول. أما الخطر الثاني فهي العقوبات التي يعاقب الله بها من عصاه وتجرأ على محارمه ولو كان مسلما. أن تنزل عليهم عقوبات في الدنيا من تسليط الأعداء، أو أن يلبس الله بعضهم أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، أو تنزل بهم أمراض أو فقر أو زلازل أو براكين أو غير ذلك من العقوبات التي ينزلها الله بالظالمين. هذان الأمران أو هذان الخطران وردا في آية واحدة في قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي في الدين، أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك الظالمون لأنفسهم مسلمون لكنهم على خطر عظيم بسبب ظلمهم وسبب معاصيهم وبسبب إعراضهم عن دين الله، لا يتعلمونه ولا يعملون به ولا ينصرونه ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقيمون حدود الله، الذين أعرضوا عن دين الله مع أنهم يحبون الله ويحبون الرسول ويصلون ويحبون الدين، لكنهم تجرأوا على محارم الله فوقعوا في الكبائر وانخذلوا عن نصرة دين الله، لا ينصرون دين الله عز وجل. فلذلك يعاقبهم الله إما بفتن وشبهات تشربها قلوبهم فتخرجهم عن الدين الصحيح نعوذ بالله، أو بأوضاع وعقوبات يتجرعون فيها الغصص والنكال. فالله سبحانه وتعالى غيور إذا انتهكت محارمه، وقال سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الآية نزلت في المسلمين بأنهم إذا تخلوا وأعرضوا عن الدين فإن الله قد يصيبهم بشيء من هذه العقوبات. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، ما هو الفساد الذي ظهر في البر والبحر؟ هي العقوبات، هي العقوبات من شح المياه وكثرة الأمراض وفساد الزروع والزلازل والبراكين والحروب وغلاء الأسعار والفقر وكثرة قطاع الطرق وما يحصل من الفساد في البحار. سببه فساد الناس بما كسبت أيدي الناس، سبب هذا الفساد هو فساد الناس وهو المعاصي وانتشار الفواحش وانخذال أهل الإسلام عن نصرة الدين وكثرة الظلم والبغي. ثم بين سبحانه وتعالى أنه أذن بذلك لإظهار حكمة، لحكمة أرادها سبحانه، وهي أن يذيقهم بعض الذي عملوا عقوبة لهم، وأنها موعظة وتذكير لهم لعلهم أن يرجعوا إلى دينهم ويكملوا إيمانهم فيكونون في مأمن من عقوبات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأخطار التي تتهدد الظالمين لأنفسهم في الدنيا وهم مؤمنون مسلمون معهم إيمان ومعهم لا إله إلا الله ومعهم التوحيد، ومع ذلك على هذا الخطر العظيم في الدنيا. أما في الآخرة فهم على أخطار عديدة، أولها عذاب القبر، فإن الله أعد لأهل الكبائر عذابا في قبورهم يتناسب مع ما هم فيه أو ما هم عليه من الكبائر. فورد من ذلك أن الذي يمشي بالنميمة والذي لا يستبرئ من البول يعذب في قبره. وورد من ذلك أيضا كما في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه رأى أناسا في تنور عرايا نساء ورجال، وبين أن هؤلاء هم أهل الفواحش يجمعون في تنور ويأتيهم لهب من تحتهم، فإذا جاءهم ضوضوا سمع لهم صوت وانزعاج، ويفعل بهم ذلك حتى يأتي حتى يوم القيامة، وأن الذي يأكل الربا يلقم حجرا ويعذب، وأن الذي ينشر الإشاعات والكذب يشرشر وشدقه، وأن الذي ينام عن صلاة المكتوبة يثلغ رأسه، وهكذا وردت نصوص كثيرة تبين أن أهل الكبائر يعذبون في القبر ولا ينتهي أمرهم، فإنهم إذا حشر الناس لهم ترتيب خاص، لأنهم تجرأوا على محارم الله وتجرأوا على معاصي الله، وهم يعرفونه وعنده ويوحدونه، لكنهم لم يرعوا هذا التوحيد وهذا الإقرار، ولم يقوموا ويوفوا بما عاهدوا عليه الله عز وجل، لأن لا إله إلا الله عهد يتعهد بها الإنسان أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يقبل هذه الشريعة التي جاء وهذا الدين والرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بها، فأخل بهذا العهد. فورد أنهم يوم القيامة يحشرون مع الناس وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق على حسب أعمالهم، وأشد عذاب يصيبهم في ذلك اليوم هو الخوف والقلق الذي تنخلع له القلوب، يبقون في هذا الموقف خائفين حيارى مدة طويلة لا يعلمها إلا الله. وورد أن بعض أهل الكبائر يعذبون أيضا في الحشر، كما ورد أن أهل الكبر والعجب والخيلاء يحشرون أمثال الذر ويطعهم الناس بأرجلهم، وورد أن آكل الربا يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وورد أن الذين يظلمون يأتون يحملون ما ظلموا في أعناقهم إن كان أرضا أو إن كان شيئا من الأنعام يحمله على ظهره، يعذب بحمله ويخاف من تبعته، وكما ورد أن الذي لا يزكي يبطح بأرض وتطأه أنعامه إن كان ماله من الأنعام، أو يكوى جبينه وجنبه بماله إن كان من النقود من الذهب والفضة، يعذب في الحشر. ثم أيضا لهم نوع آخر من العذاب، وذلك أنهم إذا اشتد بهم الظمأ يقال لهم ألا تردون، أي إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيردون مع من يرد، لأنهم كانوا يصلون ويتوضؤون فلا يمنعون من الدخول إلى ساحة الحوض، ثم يمد النبي صلى الله عليه وسلم الأكواب يشرب منها المسلمون الأبرار المتقون، فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، فيفرح هؤلاء الظالمين لأنفسهم أهل المعاصي وأهل البدع الذين أحدثوا في دين الله وخالفوا أمر الله، يفرحون فرحا شديدا لأنهم بقوا في الحشر ظمأ، فيمدون أيديهم وتمد لهم الأكواب حتى إذا لم يبق بينهم إلا أن يمسكوا بها يختلجون، يسحبون بقوة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي رواية ما فعلوا بعدك من البدع والمعاصي والإعراض عن التعلم، فينالهم من الهم والألم والعذاب ما لا يعلمه إلا الله. ثم أيضا لهم ترتيب عند الحساب، فإنهم ينقسمون إلى أقسام، منهم من يكون عنده سيئات ولكنها طهرت بعذاب القبر، عذبوا في قبورهم على قدر أعمالهم ثم انقطع عنهم العذاب ويأتون يوم القيامة وقد كفرت سيئاتهم، فهؤلاء يكونون لا يدخلون في الميزان لأنه لم يبق لهم سيئات، ولكنهم أقل من الأبرار، لأن المتقون ينقسمون إلى قسمين، قسم يصرف بهم إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم المقربون السابقون، وقسم يصرفون إلى الجنة بعد حساب يسير وهو العرض، ثم يبقى الظالمون لأنفسهم. فأولهم وأحسنهم منزلة هذا الذي عذب في قبره عذابا ثم لم يبقى من سيئاته شيء. ومنهم من يأتي إلى الموقف إلى الحساب وعنده سيئات، فهؤلاء توزن سيئاتهم مع حسناتهم، فينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم رجحت الحسنات فهؤلاء يكون أمرهم إلى الجنة ولكنهم أقل من الذي من الفريق الأول. وقسم منهم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء يوضعون في مكان بين الجنة والنار هو ما يسمى بالأعراف، وهؤلاء هم أهل الأعراف، وهذا عذاب لهم، لأنهم كما أنهم في الدنيا بين الإيمان والكفر تساوت سيئاتهم وحسناتهم، وضعوا في مكان بين الجنة والنار، فإذا رأوا الجنة طمعوا فيها، وإذا رأوا النار انخلعت قلوبهم خوفا من الوقوع بها، فيبقون في هذا العذاب النفسي ما شاء الله أن يبقوا، ثم يصرفون إلى الصراط، ويكون سيرهم في الصراط أقل من سير الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم. ثم الفريق الثالث هم الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فهؤلاء حقهم أن يدخلوا النار إلا أن يمنع من ذلك مانع كشفاعة أو غيره. ثم منهم قسم يدخلون النار، هؤلاء بعد الحساب وبعد أن تبين حالهم يصرفون إلى الصراط ويجثون عليه مؤمنهم وكافرهم، والأنبياء دعوتهم اللهم سلم سلم يجثون عليه، وهذا هو الورود. ثم بعد ذلك يصرف الكفار إلى النار مباشرة بدون صراط، ويبقى المنافقون مع أهل الإيمان ويظنون أنهم سيعاملون بنفس ما يعامل به أهل الإيمان، فيبدأ المرور على الصراط، فيمر أول ما يمر السابقون كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح، ثم يأتي الأبرار ويمرون بسرعة أقل من سرعة المقربين، وهم يمرون على متن جهنم يرونها، والمرور في حد ذاته فيه نوع خوف للمقربين، وكلما كان سرعته أقل كان خوفه أكثر، وكان رؤيته للنار وفزعه منها أكثر. ثم يؤتى بالظالمين لأنفسهم، منهم من يمشي على الصراط، يمشي كم سيمشي وهو يرى النار تحته وقد يناله من سمومها ونتن ريحها، ويأتي أناس من الظالمين لأنفسهم وهم الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، يحبون حبوا على متن الصراط وحرها ينالهم ونتن ريحها، يتعذبون وتخرج إليهم كلاليب حمراء ملتهبة تخدشهم تريد أن تمسك بهم، وهم يتفرفصون عنها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمخدوش ناج ومكردس في النار، حتى الذي نجا تعذب عذابا شديدا وهو على الصراط يحبو، وكم سيمكث وهو يحبو على متن الصراط، ربما يكون في هذه الحال مدة أطول من عمره بمرات كثيرة. إذن الظالمون لأنفسهم مسلمون، ليسوا كفارا ولا منافقين كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، ولكنهم ظلموا أنفسهم، لم يكملوا إيمانهم، تجرأوا على الله بالمعاصي، فعلوا الكبائر، فهم على خطر عظيم في الدنيا والآخرة. بقيت مسألة، هل الظالمون لأنفسهم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الجواب لا، هم عندهم ولاية، عندهم ولاية على قدر إيمانهم، ولكنهم على خطر عظيم، ليسوا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بشرطها، شرطها هو الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهؤلاء آمنوا وكانوا يعصون فلم يأتوا بشرطها ولكن معهم ولاية. تقول كيف يكون معهم ولاية وهم قد سينالهم من هذا العذاب العظيم؟ نقول نعم، لو قارنت حالهم وأنهم سيدخلون الجنة مع حال الكفار الذين ليس لهم حظ في الجنة لعرفت أن هؤلاء عندهم من ولاية الله، عندهم من ولاية الله على قدر ما عندهم من التوحيد. ونكتفي بهذا إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله إن أمد الله في العمر ويسر لنا اللقاء في يوم غد نأخذ مرتبة المقتصد والسابق بالخيرات. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أثابكم الله في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما الحكمة من أمره عز وجل لهم بالإيمان مع أنه ناداهم بالإيمان؟ بالنسبة لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذه تبين مذهب السلف الصالح من أن الإيمان له أصل وله كمال. فيا أيها الذين آمنوا، أي من جئتم بأصل الإيمان ودخلتم في الإسلام، لا تكونوا ظالمين لأنفسكم، بل آمنوا بالله ورسوله، كملوا إيمانكم وحققوه واستكملوه. وهي كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا جاء الإيمان والتقوى أو أمر بالإيمان، فإن المراد به تكميله والإتيان بكماله وهو التقوى، فعل ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. يعني هذه الآية تصلح دليلا لموضوعنا اليوم وهو الظالمين لأنفسهم، فإنه يقال لهم: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من جئتم بأصل الإيمان، آمنوا بالله ورسوله، أي كملوا إيمانكم وحققوه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: من الله علي بالهداية منذ فترة ولله الحمد، ولا أدري ماذا أفعل، هل أفعل وآخذ بالإيمانيات وأستمر عليها أو أطلب العلم؟ أرجو الإيضاح لي في هذا لكثرة من يوجهني في ذلك، أفيدوني مأجوري. الحمد لله، أول خطوة يفعلها من هداه الله إلى الإيمان والاستقامة أن يستشعر هذه النعمة، أن يستشعرها وأن يفرح بها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم يسأل الله عز وجل الثبات ويكثر، وهو لا بد أن يعرف أنه على خطر أن تخذله ذنوبه، فيسأل الله عز وجل أن يغفر له ما فرط من أمره، وأن لا يستدرجه إلى الضلال. فيسأل الله عز وجل الثبات والهداية ومغفرة الذنوب، ثم بعد ذلك يأخذ نفسه بالهون واللين، لا يتشدد بحكم ما عنده من حب الخير والاندفاع، إلى أن يلزم نفسه بنظام قوي صارم قد يجعله كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ولكن يجعل له ترتيب، يحفظ شيئا من القرآن ولو كان يسيرا، ويتعلم شيئا من العلم، ويبدأ بالمحافظة على الصلوات، ويستفيد من وقت الذي هو من الأذان إلى الإقامة، فإن فيه خير كثير جدا. لو اقتصر عليه في البداية مع حضور درس في اليوم أو في الأسبوع لحصل على خير كثير. مما يعينه على الثبات أن لا يكثر الخلطة، وأن يختار صحبة من الذين اطمأن إلى سلامة دينهم ونهجهم وبعدهم عن الفتن والإثارة، وإدخال وتشتيت الذهن في أمور تبكت النفس وتصعب الحل وتجعله ييأس من الإصلاح، إنما يمشي مع الرفقة الذين يحرصون على العلم وعلى العبادة، ولا يتوسع، يحفظ وقته فإن التزم بهذا أيضا يحضر الدروس للعلماء المعروفين الذين يعني اشتهر نفعهم وحرصهم وفضلهم، يحرص على دروسهم، فإنه إذا التزم بهذه فإن الله سيأخذ بيده إلى الخير. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي عقيدة أهل السنة في الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان هو قول العبد أو المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يقول إن شاء الله. أهل السنة يقولون يجوز الاستثناء، وربما كان مطلوبا، وذلك أنه قوله إن شاء الله ليس شكا كما يزعم الذين خالفوه، إنما هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يقول إذا نظر هل كمل إيمانه، هل جاء بكل ما أمره الله به على الطريقة والصفة التي أرادها الله، هو لا يدري عن هذا، يأمل هذا، يقول إن شاء الله أن أكون قد آمنت وفعلت ما طلب مني كما أراد الله، فهو باعتبار الكمال يقول إن شاء الله. وأيضا يسأل الله عز وجل أن يكون قد قبل منه، هل هو يعلم أنه مؤمن عند الله يعني مقبول عند الله؟ لا يدري، فهو يقول إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، أي مقبول، أي مقبول. وملحظ آخر: هل يعلم أنه سيستمر على هذا الإيمان؟ فهو إذن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي أثبت عليه وأكون مقبول عند الله، وإن شاء الله أكون قد بلغت أو يعني أديت ما طلب مني من الإيمان على الوجه الذي يرضي الله. الذين خالفوا السلف في هذا سببه هو السبب الذي دائما نذكره، وهو أنهم لا يفرقون بين أصل الإيمان وكماله، عندهم الإيمان شيء واحد، فإذا يقولون إذا قال لا إله إلا الله خلاص أصبح مؤمنا كامل الإيمان، فليقول إذن أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله، لأنه إن قال إن شاء الله كأنه يشك في إيمانه، سببه عدم تفريقهم. فما دام أن الأصل الذي أدى بهم إلى ذلك باطل فهذا القول أيضا باطل. هذا هو مذهب أهل السنة، أن الاستثناء جائز بل مطلوب إذا كان يعني المراد كمال الإيمان. ومثله لو أنك رأيت شخصا يظهر عليه سمى الخير والصلاح وأنت لا تعلم ما في نفسه وما في قلبه، ولا تعلم ما يخفى من أمره، فتقول أحسبه مؤمنا إن شاء الله، أحسبه مؤمنا إن شاء الله، لأنك لو جزمت فهذا فيه مجازفة، لو قلت هذا مؤمن دون أن تقول إن شاء الله أو أحسبه فأن هذا مجازفة، لأنك ما تدري، تشهد بشيء ينقصك بعض يعني ما يلزم للحكم، فتقول أحسبه إن شاء الله مؤمنا. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: احتج علي بعض النصارى في بلدي بقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، إلى قوله جل وعلا: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى صدق دينهم إلى يوم القيامة، بماذا أرد عليهم؟ أفيدون مأجورين. يعني في قوله إلى يوم القيامة، الحمد لله الآية بينت أن النصارى أو الحواريين اتبعوا، وأصبح النصارى الذين يعرفون اليوم هم يعني ينتسبون إلى الحواريين، واليهود هم الذين عادوه وكفروا به، وإلى اليوم الحمد لله نشاهد أن النصارى فوق اليهود، وإلى لا إلى الآن نرى أن الذين كفروا به وهم اليهود، إلى اليوم نرى أنهم مغلوبين، قد ظهر عليهم النصارى، بل إنهم لا يقوم لهم قائمة في هذا اليوم إلا بحبل من الله وبحبل من الناس، الحبل الذي من الناس هو مساعدة بعض النصارى لهم، لكن لا يقول أحد أبدا أن اليهود ظهروا على النصارى، هذا هو المعنى وليس فيه إشكال الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ساعة وساعة، وقول معاذ رضي الله تعالى عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، وهل المراد بالساعة هي الساعة التي نعرفها الآن؟ المراد بالساعة أولا هي جزء من الوقت لم يكن محددا في القديم، وإن كان أهل الإسلام حددوه وقسموا النهار إلى 12 ساعة فيما بعد، وهي بمعناه بمعنى الساعة المعروفة اليوم، لكن ليس بقدرها بوقتها. والمقصود نؤمن ساعة يعني وقتا من الزمان، ليس يعني أغلب اليوم، ليس أغلب اليوم ولكنه جزء من اليوم، جزء من الوقت. نعم. وقوله نؤمن ساعة أو يا حنظلة ساعة فساعة، هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمنين حال تلبسهم في العبادة أكمل منهم حال تركهم للعبادة. فالمسلم وهو في الذكر وفي الدرس وفي الصلاة أكمل من نعم، وإيمانه هو أكمل منه إذا كان خارج الدرس أو خارج الصلاة أو خارج العبادة. وهذا المعنى ذكره بعض المفسرين في قوله تعالى مثل نوره كمشكاة في مصباح، إلى قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فقالوا هنا في بيوت هناك محذوف، هناك محذوف تقديره أكمل ما يكون هذا النور حال كونهم في بيوت، أي حال كونهم يؤدون الطاعات والعبادات التي شرعت في البيوت من الصلاة وحلق العلم والذكر. فإذا هذا يدل على أن إيمان الإنسان، كل إنسان أي كل مؤمن، على أن إيمان المؤمن يزيد وينقص، يكون أكمل إذا كان في العبادة في الذكر وفي مجالس العلم. وهذه فائدة عظيمة، وهي أن دروس العلم تزيد في الإيمان وتجلب السكينة وقوة اليقين، فإذا أكثر منها الإنسان واستمر عليها كان حظه من صلاح القلب ومن اليقين ومن الطمأنينة أكبر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أشكل علي فهم قولكم إن العمل شرط كمال للإيمان، وأن تارك جميع العمل كافر، أفيدونا ما أجري؟ وأن تارك جميع العمل كافر. أما بالنسبة لقول السلف أن الإيمان، أن العمل شرط أو ركن في الكمال، بمعنى أن أصل الإيمان لا يلزم له العمل، يعني لا يمكن، لا نقول أنه لا يدخل في الإسلام إلا بعمل، فإنه كما علمتم أن أصل الإيمان يدور على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا، ليس هنا في عمل. لم يقل أحد أن الصلاة مثلا لا بد منها لدخول الإسلام، بمعنى لو جاء شخص أراد أن يسلم بعد الفجر ونطق بالشهادتين وعالما بمعناهما مقرا به، فهل يكون مسلم الآن أو ليس بمسلم؟ إن قلنا أن العمل شرط والصلاة شرط، نقول اصبر، أنت الآن لست بمسلم حتى تأتي وقت الصلاة وتصلي تصبح بعد ذلك مسلم. هذا لم يقله أحد، بل هو ينعقد أصل إيمانه بدون عمل، بمعنى أنه لو دخل في الإسلام بعد الفجر ثم مات قبل الظهر مات مؤمنا وهو لم يعمل عملا، ويعامل معاملة المسلم. هذا المقصود، أن أصل الإيمان لا يلزم له العمل، وإنما لا يلزم لانعقاده العمل، وإن كان هو يستلزم العمل، أصل الإيمان يستلزم العمل، لأنه كما علمتم أن لا إله إلا الله تعهد، هو يتعهد بأنه سيعبد الله ولا يشرك به شيئا، فيلزمه أن يوفي بما عاهد عليه الله. ولكنهم قالوا أنه شرط لكماله، بمعنى أنه لا يبلغ كمال الإيمان إلا بالعمل، هذا معنى أن الإيمان، أن العمل شرط في الكمال أو ركن في الكمال، بمعنى أنه لا يبلغ كمال الإيمان إلا بالعمل، فإنه لو لم يعمل لا يبلغ كماله، هذا المقصود أنه شرط في الكمال. نعم. في شيء ثاني؟ أحسن الله إليكم وأثابكم.